الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم، إلى آخره. هذه الآيات ذكرها الله عز وجل بعد أن فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرضي عنده هو الإسلام، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي لا يصح لأحد أن يحب الله إلا باتباعه. وكذلك بيّن أن اختلاف أهل الكتابين فيه، في محمد صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب نفسه، لمجرد البغي عليه والحسد له. لما بين الله تعالى كل هذا، شرع الله تعالى في تقرير رسالة عيسى عليه السلام، وبيّن أنه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وبيّن أنه مخلوق مربوب لله تعالى لا ينبغي الغلو فيه. وقوله تعالى: إن الله اصطفى، اصطفاء الله تبارك وتعالى هو الاختيار، اختارهم الله تعالى بالنبوة. وتخصيص آدم بالذكر هنا في الآية لأنه أبو البشر، وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه آدم الثاني. فعلا نوح يعتبر آدم الثاني لأنه عاش أكثر من 1000 سنة، وكان أول رسول لما ظهر الشرك في الناس. أما آل إبراهيم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم مع كثرة الأنبياء فيهم. وأما قوله تعالى: وآل عمران، آل عمران لما كان عيسى عليه السلام منهم، فآل عمران منهم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي على عالم زمانهم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع البشر. فالمقصود بالعالمين هنا أي أن الله اصطفى هؤلاء الأنبياء على عالم زمانهم ذرية بعضها من بعض، يعني في النسب، ذرية بعضها من بعض في النسب، وممكن أن يكون بعضها من بعض في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. والله سميع عليم، سميع لأقوال العباد، عليم بهم سبحانه وتعالى. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران قيل اسمها حنة أم مريم، فهي جدة عيسى عليه السلام لأمه. قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي نذرت لك المولود الذي في بطني لعبادتك يا رب العالمين، محررا يعني عتيقا خالصا لوجهك الكريم، خادما في المسجد لا يشوبه شيء من أمر الدنيا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي تقبل مني نذري الذي في بطني، فأنت سميع لما قلت وعليم بحالي. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى. تحسرت أم مريم وتحزنت لما فاتها من ذلك الذي كانت ترجوه وتقدره، وكانت ترجو أن يكون الذي في بطنها ذكر. والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، أي هذا من كلام الله سبحانه على جهة التفخيم لشأن الوليدة رضي الله تعالى عنها التي هي مريم رضي الله تعالى عنها، والتنبيه لأمها حيث وقع منها التحسر والتحزن مع أن هذه الأنثى التي ستضعها سيجعلها الله تعالى وابنها آتا للعالمين. فظهر من أم مريم أنها تحسرت لما علمت أن الذي نزل منها أنثى، فأخبرها الله تبارك وتعالى أنه يكفي أنه يعلم ما في بطنها، فاختار أن تكون أنثى ليجعلها آية وابنها للعالمين. قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، هذا من جملة كلامها ومن تمام تحصرها وتحزنها، أي ليس الذكر الذي أرادت أن يكون خادما ويصلح للنذر كالأنثى التي لا تصلح لذلك. فالخدمة في حق الولد الذكر وسط الرجال يخالط بخلاف الأنثى. وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني ربي أنا أستجير بك وأجيرها بك يا رب العالمين أن يمسها الشيطان، وكذلك ألا يمس ذريتها الشيطان حتى لا يقدر على إغوائها أو إغواء ذريتها. وقد استجاب الله دعاءها، فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من نسخة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، إلا ابن مريم وأمه. عشان كده بتجد الأطفال لما يخرجوا من بطن أمتهم يصرخوا إلا ابن مريم وأمه. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، أي رضي بها في النذر وسلك بها مسلك السعداء وأنبتها نباتا حسنا، يعني رباها الله تبارك وتعالى التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها، نشأت في بيت فضل وعلم ونبوة. وكفلها زكريا، يعني جعل زكريا كافلا لها وملتزما بمصالحها. عن قتادة قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم، فتشاح عليها أحبارهم، اختلفوا يعني أيهم يربيها وأيهم يرعاها، فألقوا القرعة بسهامهم أيهم يكفلها. وكان زكريا زوج أختها فكفلها، وكانت عنده وفي حضانته. قال الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي وجد عندها نوعا من أنواع الأطعمة. كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فعند ذلك يقول لها: يا مريم أنى لك هذا، أي من أين يجيء ذلك الرزق لك الذي لا يشبه أرزاق الدنيا، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر، فإن الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا كان يرزق من يشاء بغير حساب وأنا امرأة ضعيفة أجلس في بيتي، فرزقني وأنا أجلس في بيتي بغير حساب ولا أسباب. لما رأى زكريا ذلك قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، أي دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه عند مريم. بماذا؟ رأى أن الله تعالى يرزق هذه البنت في بيتها بلا أسباب، مع تخلف الأسباب مش موجودة، أعطاها الله تعالى وكان كبيرا في السن، فكان يتمنى الولد أن يرثه في النبوة، فقال وتمنى أن يهب الله له ذرية طيبة، لأن من أوجد ذلك يقدر على إيجاد الولد من المرأة العاقر. فعند ذلك قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. شوف تعبد لله عز وجل باسمه السميع وصفة السمع. فنادته الملائكة، أي قيل المراد هنا جبريل ناداه أن الله هو قائم يصلي في المحراب، قائم يصلي في المحراب، حتى تعلم أن الصلاة وقيام الليل والصلاة في البيوت من أكبر أسباب جلب الخير. أن الله يبشرك بيحيى. قيل كان اسمه في الإنجيل يوحنا، أي يبشرك بولادة يحيى، مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام، ومبشرا بمجيئه. وسمي عيسى كلمة الله لأنه كان بقوله سبحانه كن، دي حتى هم جدا، ليس عيسى كلمة كن وإنما كان بكلمة كن. وقد جاء يحيى يبشر بقرب بعثة عيسى عليه السلام، وقد بعث في زمانه وكان ابن خالته، ويحيى أول من آمن بعيسى وصدق. فربنا قال يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. السيد الذي يسود قومه حليما كريما تقيا، والحصور الذي لا يأتي النساء، أي محصورا لا يأتيهن كغيره من الرجال، إما لعدم القدرة على ذلك أو لأنه يكف ما في نفسه. والمعنى الثاني هذا أرجح وأقوى. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يقدر على إتيان النساء هذا نقص، فلا ينبغي أن نعتقد أو نقول في حق الأنبياء أنهم لا يقدرون على إتيان النساء، ولكن نقول أنه كف نفسه وغلبها أن تنشغل إلا بالله تبارك وتعالى ونبيا من الصالحين، أي يؤدي لله ما افترض عليه وإلى الناس كذلك يؤدي حقوقهم. فقال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال ذلك تعجبا من حدوث الولد منهما، لكون العادة قاضية بأنه لا يحدث من مثلهما الولد، لأنه كان كبيرا، قيل كان سنه 90 سنة، نبي الله زكريا كان سنه 90 سنة. وقد بلغني الكبر أي الهرم، وامرأتي عاقر، والعاقر التي لا تلد، أي بها عقم يمنعها من الولد. إذن ليس هناك أسباب، كبير في السن مثله لا ينجب، وهي عاقر عقيم لا تلد، من أين يأتي الولد؟ فكما رزق مريم بلا أسباب كذلك قادر على أن يعطي زكريا ومراته بلا أسباب، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله تعالى قاله كذلك الله يفعل ما يشاء، أي الله يفعل ما يشاء من الأفعال العجيبة لا تعجز قدرته عن شيء، أي فلما تستبعد ذلك يا زكريا؟ قال رب اجعل لي آية، يعني رب اجعل لي علامة أعرف بها صحة الحبل في امرأتي، فأتلقى هذه النعمة بالشكر. إيه العلامة؟ أن امرأتي أصبحت حاملا. فقال الله تبارك وتعالى له قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لا تكلم أحدا بحرف واحد، إذا أردت شيئا فأشر بالرمز بالإشارة، أي علامتك أن يحتبس لسانك عن تكليم الناس 3 أيام لا عن غيره من الأذكار. تكلم الناس، إنما إذا أردت أن تكلم بالأذكار وذكر الله عز وجل سيتكلم، إنما حبس لسانك ألا تتكلم به في شؤون الناس شيئا، إنما بذكر الله تعالى تذكره. جعل الآية لتخلص تلك الأيام لذكر الله سبحانه وتعالى. ما أجمل هذه الفائدة والله، يعني حبس الله لسان زكريا أن يكلم أي أحد من الناس من البشر بأي كلام إلا ما كان ذكرا لله تبارك وتعالى فقط، لتخلص هذه الآية 3 وتكون سبيلا لاستقبال هذه البشرى العظيمة التي هي البشرى بالولد، شكرا على ما أنعم به عليه. وقول تعالى رمزا، الرمز الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين. قال الله تعالى واذكر ربك كثيرا في هذه الأيام وغيرها، اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي. العشي يعني من حين تزول الشمس إلى أن تغيب، العشي يبدأ من بعد الظهر إلى غياب الشمس. والإبكار، الإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى، أمره الله تعالى أن يديم ذكره لا سيما في وقت المساء ووقت الصباح. إذ قالت امرأة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك أي اختارك يا مريم ليرفع ذكرك بولادة المسيح عيسى، وطهرك، وطهرك أي طهرك من الكفر أو طهرك من الأدناس كلها على وجه العموم، واصطفاك على نساء العالمين أي فضلك على جميع نساء عالم زمانك، على جميع نساء عالم زمانك. قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك أي كوني خاشعة لله، وصلي وأطيل القيام في الصلاة، وهذه وصية للنساء أن يطلن ويكثرن الصلاة والقيام لله تعالى. واركعي مع الراكعين أي صلي الصلاة مع جماعة المصلين، وقيل المعنى أنها تفعل مثل فعلهم وإن لم تصلي معهم، تصلي كما يصلي الناس. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك أي ما سبق من الأمور التي أخبرك الله تعالى بها يا رسول الله من أنباء الغيب، يعني من أخبار الأمور التي كنت غائبا عنها يا محمد. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي لم تكن بحضرتهم ولا معهم حينما تنازعوا في تربية مريم واختلفوا من يربيها ويكفلها، بل الله تعالى أوحى إليك بخبرهم مع التسليم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يقرأ الإنجيل ولا ممن يلابس النصارى، ذلك كله يثبت صدقه. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل حياة عيسى بتفاصيلها ولم يقرأ الإنجيل، فهذا إما يدل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني ألقوا أقلامهم كما قال عكرمة، اقترعوا وجعلوا أقلامهم في الماء الجاري، كل واحد رمى القلم في الماء، على أن من وقف قلمه ولم يجري مع الماء فهو صاحبها، كل واحد رمى القلم، القلم الذي يقف على الماء ولا يجري صاحبه يكفل مريم، فجرت أقلامهم كلها ووقف قلم زكريا، لذلك ربنا قال وكفلها زكريا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. كلمة منه، الكلمة عيسى نفسه جاء بكلمة من الله، المقصود بالكلمة هنا عيسى، خلق وجاء بكلمة من الله تبارك وتعالى كن فيكون. فعيسى قال له الله كن فكان. اسمه المسيح، قيل إنه كان ليمسح ذا عاهة إلا برئ فسمي المسيح، وقيل أن الله تعالى مسح به الكفر. وقوله عيسى بن مريم مع كون الخطاب معها تنبيها على أنه يولد من غير أب فينسب إلى أمه، نسب إلى أمه. الله تعالى قال وجيها في الدنيا والآخرة. الوجيه يعني ذو الوجاهة، ومن وجاهته في الدنيا النبوة، ومن وجاهته في الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة، ومن المقربين أي مقربين إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك قال تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي وهو طفل رضيع يكلم الناس، وقد كان لأن المهد مضجع الصبي في رضاعه، والكهل هو من كان بين سن الشباب والشيخوخة، أي يكلم الناس رضيعا في المهد ويكلمهم حال كونه كهلا بالوحي والرسالة، ومن الصالحين أي أنه من عباد الله الصالحين. فهذه الآية تضمنت البشرى بولادته وكلامه في المهد وبلوغه سن الكهولة، مع أنه رفع وسنه 33 سنة، وكونه من صالح عباد الله، وكونه ذا وجاهة، وكونه من العلماء، وكونه نبيا، كل هذه البشارات في هذه الآيات. قالت ربي أنى يكون لي ولد، أي ربي كيف يكون لي ولد؟ هذا السؤال سؤال استبعادي، تستبعد أن يكون لها ولد، وليس من عاية الناس أن يولد ولد إلا بأب زوج، ولم يمسسني بشر، استبعدت أن تلد ولدا من غير ذكر يكون له أبا، فإن الله تعالى قال لها عند ذلك، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، أي الله عز وجل إذا أراد شيئا قال كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي من غير عمل ولا مزاولة لكمال قدرته. الله تعالى عطاؤه كلام وعذابه كلام، لا يكلف الله تعالى شيئا، هذه مجرد أن يأمر ويقول سبحانه وتعالى يكون ما أمر عز وجل. قال تبارك وتعالى ويعلمه الكتاب، أي يعلم عيسى الكتاب، الكتابة يعني، والحكمة العلم وقوة الفهم وحسن التدبير للأمور بوضعها في مواضعها، والحكمة والتوراة والإنجيل، علمه الله تعالى الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، أي يرسله الله رسولا إلى بني إسرائيل برسالة مضمونها ما يلي. إيه مضمون الرسالة؟ هذه التي في الآيات. ولم يكن عيسى مرسلا إلى غير بني إسرائيل، إلا أنهم لما رفضوه وكذبوه أرسل بعض أتباعه إلى بعض الأمم الأخرى. الله تبارك وتعالى قال عنه ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني بعلامة من ربكم. ما هي هذه العلامة؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي أصور لكم من الطين كهيئة الطير، أي شيئا مثل هيئة الطير، فأنفخ فيه، أي في ذلك الخلق أو ذلك الشيء الذي صورته، فيكون طيرا بإذن الله، يعني يطير كسائر الطيور بإذن الله، لولا الإذن من الله عز وجل لم يقدر على ذلك. وإن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه، أجراه الله على يد عيسى عليه السلام، فكانت تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله عز وجل. فعيسى ماذا كان يفعل؟ كان يأتي بالطين ثم يجعله على هيئة الطير، وطبعا التجسيد بالطين هذا كان مباح وجائز في شريعة من كان قبلنا، أما في شريعتنا فنحت الأشياء ذات الروح حرام باتفاق العلماء، فلما كان بيصنعها هكذا فينفخ فيها فيلقي الله تعالى فيها الروح، فعيسى كانت وظيفته أنه يسوي الطين وينفخ فيه ويخلق الله تعالى فيه الروح. وأبرئ الأكمه، الأكمه الذي يولد أعمى، مولود أعمى كان يبرئه بإذن الله، وكذلك الأبرص، البرص بياض يظهر في الجلد، وإنما خص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر ليه؟ لأنهما لا يبرآن في الغالب بالمداواة، لهمش دواء، فجعل الله تعالى شفاء هذين المرضين على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، والعادة أن ما يدخره الإنسان في بيته أو يأكله في بيته لا يطلع عليه الناس، فكان ذلك آية لعيسى عليه الصلاة والسلام، أخبر الناس قال أنت في بيتك كذا ومدخر كذا وبتأكل كذا، إن في ذلك لآتا لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئتكم مصدقا لما بين يدي أي لما قبلي من التوراة، لأنها بشرت به وذكرت أوصافه، فكان بعثه تصديقا لها، وكان هو يراعي أحكامها فيما لم يؤمر بنسخه، وذلك من تصديقه لها. قال عز وجل عنه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي جئتكم من أجل أن أحل بعض الذي حرمه الله عليكم من الأطعمة في التوراة. مثل إيه؟ ربنا حرم في التوراة الشحوم وكل ذي ظفر وغيرها مما شدد الله فيه على اليهود لتجديدهم، وقيل إنما أحل لهم ما حرمه أو أحل لهم ما حرمته عليهم الأحبار، الأحبار حرمت عليهم أشياء فجاء هو ليحلها لهم ولم تحرمه التوراة، فالأحبار حرموا ما لم تحرمه التوراة، فجاء عيسى عليه السلام من أجل أن يحل لهم ويبين لهم حل ما حرمه الأحبار، فقال لهم عند ذلك فاتقوا الله وأطيعون، أي ادخلوا في ديني واتبعوني. ليه؟ إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وهنا أعلنها عيسى صريحة أنه ليس ربا لهم كما ادعاه النصارى من بعد غلو فيه، بل قال إنه عبد لله، هو الذي قاله عيسى نبي الله، قال وأن الله ربي وربكم، لم يقل وأنا رب، كما أنهم هم أيضا عبيد الله، فكيف يتخذون عيسى إلها؟ هذه حقيقة وضحها وصرح بها عيسى نبي الله وعبد الله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.